ويكلفني ويقول لي قل الحمد لله رب العالمين أقول حمدني عبدي. أنا من أنا؟ يا ده فضل ربنا علينا كبير قوي. لما تيجي تنظر للكون ده بالحجم ده وتيجي تنظر لنفسك بهذه الضآلة، انت بقى بالنسبة للكون ولا تبقى حاجة، وكل ده داخل السماء الدنيا، أما للتانية ايه والتالتة ايه والرابعة والخمسة والسبعة كل ده ايه، وبعك العرش فوق الكرسي كل ده، ورب العالمين يختارني انا ويختارك انت عشان ينزل لنا كتاب يأمرنا وينهانا. ايه الجمال ده وايه الرحمة دي؟ واخدين بالكم؟ شوف ولقد كرمنا بني آدم، ومع ذلك البني آدم لم يعي حقيقة هذا التكريم فلم يزعل ربي وكفر بالله وعصى الله. يبقى عصيان الإنسان لما ينظر لهذه الحقائق يتضاءل أكثر من تضاؤله، حتى يكاد يتلاشى من شدة الإيه، لو كان عنده دم بقى، من شدة الخجل إنه بيعصى رب العالمين سبحانه مع أن الله قد كرمه. يقول إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول، ولا يلزم أن تكون مرصعة في السماء. فإن قيل فما الجواب عن قوله تعالى زينا السماء الدنيا؟ قلنا إنه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. رأيت لو أن رجلا عمر قصرا وجعل حوله سريات من الكهرباء كبيرة وجميلة وليست على جدران، يعني علقها زي تعليق رمضان كده ولا حاجة، فالناظر إلى القصر من بعد يرى أنها زينة له وإن لم تكن ملاصقة له، مش كده؟ الثانية، الأولى زينة إيه؟ النجوم زينة، الثانية رجوما للشياطين، أي لشياطين الجن وليس شياطين الإنس، لأن شياطين الإنس لم يصلوها، هيضربهم بالنجوم ليه؟ وطبعا المقصود إنا جعلنا كما قال سبحانه وتعالى عن وجعلنا رجوما للشياطين، مش النجوم، النجم كله يضرب به الشيطان، يعني من جنسها اللي هي الشهب المحترقة. ولذلك لما تحدث عن ضرب الشياطين قال فمن يستمع الآن يجد له ايه، شهاب الرطبة، شهاب قد كده، والشهاب طبعا ممكن يكون قد المسجد، يعني انت بتقول قد كده لكن هو ممكن يكون قد المسجد، زي كما بيقع شهاب في مكان ما في كندا في امريكا في تل ابيب ان شاء الله يسحق مدينة كاملة. وذلك من رحمة الله انه بينزل دايما فين، في الصحاري او ينزل في المحيط، الشهب بتبقى كتلة كبيرة نارية علشان تيجي الشهاب ده لما يخترق الغلاف الجوي وينزل في المكان عندك حاجة هائلة، رحمة الله حنان يتفتت وتنزل منه ايه اشياء صغيرة، لكن هو كبير، والشهب طبعا متفاوتة في احجامها. لكن لما بيقول وجعلنا رجوما للشياطين مش معناه بيضربهم بنجم كامل، نجم اكبر من الشمس هيضربه بشيطان، وانما كما قال وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له ايه شهابا رصدا، رصد يرصده حتى يحرقه. وكذلك في قوله تعالى الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب، شهاب ثاقب. فهنا يقول الامر خاص بمن؟ بشياطين الجن وليس بشياطين الانس. شيطان الانس هيضرب بشهاب ليه؟ واخر شياطين الانس اخر يطلعوا على القهوة يدخل خمارة، مش هيطلع لك في فوق الغلاف الجو يعني. قال لان شياطين الانس لم يصلوها لكن شياطين الجن وصلوها، فهم اقدر من شياطين الانس ولهم قوة عظيمة نافذة. قال تعالى عن عملهم الدال على قدرتهم والشياطين كل بناء وغواص، اي سخرنا لسليمان هذا يعني، واخرين مقرنين في الاصفاد. وقال تعالى قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، قوة هائلة بالنسبة لنا، اي من سبأ الى الشام، وهو عرش عظيم لملكة سبأ، فهذا يدل على قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. وقال تعالى وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، الجن يعني بيقولوا كده، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. والرجم الرمي، يبقى العلامة الحكمة الاولى من النجوم